قول الله تبارك وتعالى: فقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلكم بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم مؤمنين إن كنتم صادقين، إلى آخر هذه الآيات الكريمة. وهذه الآيات نزلت ردا على زعم اليهود الذين ما فتئوا يحقدون على الإسلام والمسلمين منذ ظهور وبعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا. فقد جاء في سبب نزول الآية أن اليهود قالوا إن الله فقير، واستشهدوا على ذلك بقوله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وهذا غيظ من فيض من حقدهم الدفين على الإسلام والمسلمين عندما أصابهم الحسد، وهم يعلمون أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فهم ضلوا على علم، ولذلك وصفهم الله تبارك وتعالى بالمغضوب عليهم. والنصارى ضلوا على جهل عندما أضلهم شاول اليهودي بتحريفاته للإنجيل، ولذلك وصفهم الله تبارك وتعالى بالضالين. واليهود عندما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء يعرفون أنهم يكذبون، ويعرفون أن الله هو الغني والعباد كلهم مفتقرون ومحتاجون إليه، ولكنهم قالوا ذلك ظلما وعدوانا وعلوا وتكبرا. لذلك جاء في بعض الآثار أنهم قالوا هذه المقالة أنه قالها رجل من أحبارهم وكان بحضرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقال هذا الحبر الخبيث من اليهود: إن ربكم فقير ونحن أغنياء، وإنه حرم الربا عليكم وأحله لنا، وأنه قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وهل يقترض إلا الفقير، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فقام عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فضربه على وجهه ضربا قويا وقال: والله لولا ما بيننا وبينكم من عهد لضربت عنقك. فذهب ذلك اليهودي الحبر يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلة أبي بكر رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي صنعته يا أبا بكر، أو ماذا حصل؟ فنزلت الآية لقد سمع. فأنكر اليهودي لما شرح أبو بكر ذلك الموقف للنبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه إنما فعل ذلك غيرة لله، وأن عدو الله قد نال من الله وقد سب الله ووصفه بأنه فقير، فلذلك غار أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولطمه تلك اللطمة التي هو أهل لها بل إلى ما هو أقوى منها. فنزلت الآية تكذبه، عندما أراد أن يكذب أبا بكر نزلت الآية لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وفي هذه الجملة من الآية إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، كما قال تعالى في آية أخرى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وقال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسولنا لديهم يكتبون. والآيات كثيرة في إثبات هذه الصفة، أعني صفة السمع سمعا يليق بجلاله وعظمته، فإنه يسمع سمعا لا يقارن بسمع المخلوقين بحيث لا تخفى عليه خافية. ولذلك قال مخاطبا موسى وهارون عليهما السلام: إني معكما أسمع وأرى، إني معكما أسمع وأرى. ولذلك فقد ضل ضلالا بعيدا من أنكر مثل هذه الصفات الثابتة في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بدعوى التنزيه وبدعوى أنه يلزم من إثبات الصفات لوازم هي من خصائص المخلوقين، وهذه دعوة فاسدة ودعوة باطلة ولا تصح بأي حال، بل هي مردودة على أصحابها. فالله تبارك وتعالى له صفات تخصه عند الإضافة والتخصيص، وللمخلوق صفات تخصه. نعم الله يسمع والمخلوق يسمع، لكن ليس سمع الله كسمع المخلوق، كما أنه ليست ذات الله كذات المخلوق. فالفرق بين الصفة والصفة كالفرق بين الذات والذات. فكما أنه سبحانه وتعالى له ذات لا تشبه الذوات، فإن له صفات لا تشبه الصفات، وهذه الصفات يجد إثباتها على خمسة أوجه، أو يعني يجب إثباتها وهذا الإثبات يتضمن خمسة أمور. الأمر الأول إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى حيث جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. الأمر الثاني الإيمان بمعانيها، يعني الإيمان بأن لها معاني وأنها ليست ألفاظا جوفاء كما تزعمه المعتزلة ومن شاركهم من المؤولة الآخرين، وإنما نؤمن أن تلك الصفات معان وأن معانيها ثابتة، فنؤمن بإثبات الصفة ونؤمن بمعناها. الأمر الثالث الإيمان بأن تلك المعاني على الوجه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع تفويض كيفيتها إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الخامس إثباتها على وجه لا يشبه صفات المخلوقين. وهذه النقاط الخمس لا بد من مراعاتها في إثبات كل صفة وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، علينا أن نعيها وأن نفقهها. فمثلا صفة السمع التي جاءت في هذه الآية، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، نثبت صفة السمع لأنها جاءت في القرآن الكريم. ثانيا نؤمن بأنه سمع حقيقي ثابت لله بكل ما يتضمنه من معاني لائقة بالله. ثالثا نؤمن بأن هذا السمع لائقا بجلال الله سبحانه وتعالى، سمع يليق بجلاله وعظمته لا يحد بحد، يعني لا يخفى عليه لا تخفى عليه قافية مطلقة، يسمع دبيب النمل وما هو أقل من ذلك. رابعا نؤمن بأنه سمع يليق بجلال الله ولا يشبه سمع المخلوقين، ننزه الله تبارك وتعالى عن أن تشبه صفاته صفات خلقه. الأمر الخامس تفويض كيفية السمع وكنهه إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال جمع من السلف أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف، وهذا ينطبق على كل ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا قاعدة جليلة عظيمة أصلها وذكرها وقالها إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، إمام أهل المدينة في القرن الثاني، وهو رابع أربعة من الأئمة المشاهير في عصره، وهم الإمام مالك في المدينة، والإمام الأوزاعي في الشام، والإمام الليث بن سعد في مصر، والإمام سفيان الثوري في العراق. وكان هؤلاء سادة الدنيا في ذلك العصر علما وعملا ومعرفة وفقها وحديثا، فكانوا بحق قادة أهل العلم في تلك الحقبة. هذا الإمام مالك رحمه الله تعالى جاءه أحد المبتدعة الذين ينكرون علو الله على خلقه ويريدون أن يعرفوا الكيفية، فقال ذلك المبتدع يا أبا عبد الله الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك قليلا حتى علته الرحضاء، يعني حتى سال منه العرق لشدة تأثره من تلك البدعة. وكان الإمام مالك رحمه الله من أغلظ الناس على أهل البدع والأهواء، ولذلك كان يقول من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله تبارك وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعود إلى قوله في الاستواء، عندما سأله ذلك المبتدع قائلا كيف استوى، قال له الإمام مالك الاستواء معلوم، لأن الله عز وجل قال الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع من القرآن الكريم بالإضافة إلى السنة، فهو قد استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، يعني علا وارتفع وصعد، ولا نقول استوى بمعنى استولى كما يقوله المحرفون والمؤولون لصفات الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يجب أن يوصف بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تبديل ولا تشبيه ولا تأويل، على حد قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول. نعم الكيف مجهول، لذلك قال السلف في باب الصفات أمروها كما جاءت بلا إيش؟ بلا كيف. أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني أثبتوها على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته، ولا تقولوا إنها على شكل كذا أو على هيئة كذا أو على كيفية كذا، لأن ذلك مما استأثر الله بعلمه سبحانه وتعالى. أمروها كما جاءت بلا كيف. قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. الإيمان بمعناه واجب، وأن له معنى، وأنه ليس لفظا مجردا عن المعاني، وأنه ليس من المتشابه إلا في الكيفية، بل هو محكم. والإيمان به واجب والسؤال عنه أي عن كيفيته بدعة. وهذا الذي قاله الإمام مالك رحمه الله تعالى في باب الاستواء ينطبق على كل ما ورد من الأسماء والصفات في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول إن هذا الذي قاله الإمام مالك رحمه الله في الاستواء قاعدة جليلة يمكن بل يجب أن تطبق في سائر الصفات التي أولها المؤولة من المعتزلة والأشعرية والماتريدية والكلابية وقبلهم الجهمية، فإن عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب وصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك إثبات علو الله سبحانه وتعالى. فنقول كما قال الإمام مالك العلو مجهول، العلو معلوم والكيف معلوم والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ونقول في قول الله تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، لا نقول وجاء أمره كما يقول المؤولة والمحرفة، وإنما نقول المجيء معلوم والكيف إيش؟ مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه إيش؟ بدعة. نقول في قوله تبارك وتعالى يد الله فوق أيديهم، وفي قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، نقول اليد معلومة والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نقول في قول الرب سبحانه وتعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل وهو في الصحيحين فينادي هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، نقول النزول معلوم والكيف إيش؟ مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نقول في قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه الرضا معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة، يعني ذلك أن القاتل الأول قتل وهو كافر، قتل مسلما وهو كافر، ثم إن هذا الكافر يسلم ويدخل في الإسلام فيدخل الجنة. يضحك الله لرجلين، نؤمن بأن الله يضحك معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته التي أضلها فوجدها، نقول الفرح معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا داعي للتأويل. هذه قاعدة جليلة قعدها إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وهي قاعدة جليلة عظيمة يجب تطبيقها في سائر صفات الرب سبحانه وتعالى، ولا يأتينا الشيطان ويقول لا بد أن نؤولها بكذا أو نؤولها استوى بمعنى استولى أو نؤول اليد بمعنى القدرة، أو نؤول المجيء بمعنى مجيء الأمر، أو نؤول النزول بمعنى مجيء، أو نؤول الرحمة بمعنى الثواب، أو نؤول الرضا بمعنى الثواب والغضب بمعنى العقاب، هذا ما هو صحيح، بل هذا تحريف وتأويل لتلك النصوص الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجب أن نطبق هذه القاعدة، أعني قاعدة الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، أن نطبقها في كل الأسماء والصفات التي جاءت في القرآن والسنة، فنثبتها ونقول هذه الصفة إذا جاءت في كتاب السنة نقول هذه الصفة معلومة والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عنه ماذا؟ بدعة. أي السؤال عن ماذا؟ عن الكيفية، السؤال عن الكيفية. وأما إثبات الصفة فهو ثابت لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى، مع الأخذ في الاعتبار عدم تشبيه صفات الخالق بصفات المخلوق وإن وجد اشتراك لفظي أو اسمي. نعم، فكما أن يعني لو قال قائل يعني نحن لا نعلم يدا لله، لا نعلم يدا إلا يد المخلوق لها أظافر ودماء وعروق وعظام ومفاصل وجلد وأعصاب وعضلات وما إلى ذلك، قلنا له ما الذي أقحمك في هذا اللازم؟ أنت إذا قلت اليد معلومة والكيف مجهول إن والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، انتفى هذا الإيش؟ ها؟ انتفى هذا اللازم، انتفى هذا اللازم. الذين أولوا، وللأسف أنهم كثير من الناس، استوى بمعنى استولى وقهر وغلب، ما قالوا استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، قالوا يلزم من الاستواء أولا أن يكون الله محتاجا إلى العرش أو مفتقرا إليه أو ملاصقا له أو مساويا له أو أكبر منه أو أصغر منه، وهذه لوازم كلها تحتاج إلى جواب. لو أنهم قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول لكانوا في غنى عن هذه الإيش؟ عن هذه الأسئلة واللوازم، لكن لما أقحموا أنفسهم فيما لا علم لهم به اضطروا، وجدوا أنفسهم مضطرين إلى ماذا؟ إلى التأويل، فوقعوا في شر مما فروا منه. لأن إذا قلنا استوى بمعنى استولى كذلك المخلوق يمكن أن يستولي، وهذا يلزم أن يكون هنا أنه استولى عليها بعد مغالبة غيره تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لكن المخرج من هذا كله حتى لا تلزم أي لوازم هي أن نقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن الكيفية بدعة، هذا هو. أما نقول استوى بمعنى استولى تلزمنا اللوازم نفسها إن لم تكن أكثر منها، وهذا نطبقه على سائر الصفات، نطبقه على سائر الصفات. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله أيضا في هذا الباب، يقول برادا على الذين ينفون الأسماء والصفات أو يؤولونها: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. عندهم جدل، يقول لك كيف نثبت اليد؟ كيف نثبت أن الله يضحك؟ يلزم من الضحك وجود فم وأسنان ولعاب وعروق وما إلى ذلك. قلنا ما الذي ابتلاك بهذا اللازم؟ لأنك قست ضحك الخالق على ضحك المخلوق، لكن لو أنك قلت آمنا بأنه يضحك كما جاء في القرآن في السنة، وقلت ضحك معلوم كيف مجهول الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، لما فهمت هذا الفهم. ولذلك نجد الأعرابي عندما علم بهذا الحديث قال: لا نعدم خيرا من رب يضحك، لا نعدم خيرا من رب يضحك، لأنه عرف الحق، عرف أن صفات الخالق لا تشبه ماذا؟ صفات المخلوق حتى وإن وجد. طيب الله يسمع ونحن نسمع، هل سمع الله كسمعنا؟ لا، الله يبصر والمخلوق يبصر، هل بصر الله كبصر المخلوق؟ إذن قل هذا في سائر ماذا؟ في سائر الصفات، في سائر الصفات، كما أن له ذات لا تشبه الذوات كذلك له صفات لا تشبه الصفات. ولا نؤول بأي شكل من أشكال التأويل، لأن التأويل من المصائب العظيمة، بل هو جناية كبرى، والله جناية كبرى في العقيدة الإسلامية التأويل، على حد قول صاحب الجوهرة: وكل وصف أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. نقول لصاحب الجوهرة: من أين لك أن الوصف الذي وصف الله به نفسه يوهم التشبيه؟ من أين جاءك هذا الوهم؟ من أين جاءه أنه لا يعلم يدا إلا يد المخلوق؟ والله عز وجل يقول بل يداه مبسوطتان. وقال لما خلقت إيه؟ بماذا؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت؟ بيدي، بيدي، يديه سبحانه وتعالى. كيف تأوله وتقول قدرته؟ بأي وجه؟ لأنه ما فهم أصلا من صفة المخلوق، من صفة الخالق، إلا ما يشبه صفة المخلوق. فلما وجد هذا الفهم في نفسه وجد نفسه مضطرا إلى ماذا؟ ها؟ إلى التأويل. فأول فوقع في نفس المشكلة لما قال اليد بمعنى القدرة. أليست المخلوق قدرة؟ ها؟ أليست له قدرة؟ له قدرة، والله له قدرة. فهل قدرة الخالق قدرة المخلوق؟ لا. طيب لماذا لا تقول وللخالق يد ليست كيف كيد المخلوق؟ لأن الخالق هو الذي أثبتها لنفسه. هو الصفات ليس فيها اجتهاد، ليس فيها إيش؟ اجتهاد، بل هي توقيفية. لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء ما وقفوا عند هذا الحد، بل أنكروا صفات الخالق وأولوها بصفات أخرى. وتلك الصفات بعينها موجودة بالمخلوق، في المخلوق، وتلك اللوازم التي فروا منها تلزمهم في الأمر الذي إيش؟ في الأمر الذي قرروه. ولذلك المخرج من هذا أن نعود إلى القاعدة التي قعدها إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى الإمام مالك عندما قال في الاستواء: الاستواء معلوم ثابت في القرآن والسنة، لا داعي لتأويله. والعجيب أن مع كون الاستواء ثبت بتلك الأدلة القطعية في الثبوت والدلالة من القرآن والسنة، فإن جمهور الناس يؤولونه. وانظر إلى كتب التفسير، أكثرها تؤوله سواء بمعنى قهر وغلب واستولى. كيف هذا؟ إنما يكفيه، كان يكفيه أن يقول استوى استواء يليق بإيش؟ بجلاله وعظم. يكفيه أن يقول هذا الكلام ويقف عنده. أنا أقول لكم وأقر هذه القاعدة. لماذا؟ لأن التأويل يدرس في أكثر جامعات المسلمين في هذا الزمان، أليس كذلك؟ أكثر بلاد المسلمين يدرس فيها هذا التأويل. لا نقول هذه أشياء عفى عليها الزمن وذهبت، لا، موجودة. وذكرت لكم أنا بيت صاحب الجوهرة: وكل وصف أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. أولا يا صاحب الجوهرة عفى الله عنا وعنك، من الذي قال لك أن ما وصف الله به نفسه يوهم التشبيه؟ من الذي قال لك هذا؟ عقله، عقله هو الذي قال له هذا. لما قال الله تعالى الرحمن العرش استوى، قال لا، ما يمكن أن يكون استوى، لأن الاستواء استواء الإنسان على كرسيه وعلى دبته وعلى راحلته. إذن المخرج من هذا نقول استوى بمعنى إيش؟ معنى استولى. طيب وقعت في شر مما فررت منه، فإنه يلزمك في استولى أعظم مما يلزمك في ماذا؟ في استوى. ولذلك ارجع إلى القرآن، وقف عند النصوص وقل الرحمن على العرش استوى. وقف عند هذا الحد وقل استواء يليق بجلاله وعظمته. فلذلك الإمام مالك لما قال هذه المقولة العظيمة أخرج هذا المبتدع من مجلسه. أخرجه الإمام مالك من أشد الناس على أهل البدع والأهواء. ولذلك لما جاءه رجل يقول له: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال له: أحرم من ذي الحليفة، من حيث أحرم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل السائل: ولكنني أريد أن أحرم من المدينة من جوار القبر. أرأيتم التخريف كيف يبدأ؟ ها؟ كيف يبدأ الشيطان بألاعيبه على الناس؟ قال: يا شيخ، أنا أريد أن أحرم من جوار القبر، من جوار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له الإمام مالك: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال: أية فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها، يعني هي 6 كيلو يزيدها. الرسول من ذي الحليفة وهو بيزود 6 كيلو، أخونا في الله. ها؟ قال له: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال: أية فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها. فقال له الإمام مالك: إنها الفتنة، ألا يسعك ما وسع رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أرأيتم آثار السلف؟ ما أجملها، وما أحسن الوقوف عندها، وما أحسن الاستفادة منها، لأنها مستقاة من أين؟ من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. انظر كيف استشهد عليه الإمام مالك. هذا مسكين اجتهد، يريد أن يزود، يريد أن يزيد 6 أميال، يقول: بدلا من أحرم من ذي الحليفة خليني أحرم، أكسب أجر. طيب إذا لماذا لا نحرم من الشام؟ لماذا لا نحرم من تركستان؟ لماذا لا نحرم من أندونيسيا؟ ها أليس كذلك؟ لو فتح هذا الباب لما كان له حد، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد لنا كم ميقات؟ 5 مواقيت، فمن زاد عليها فقد ابتدع في الدين، أليس كذلك؟ هذه قصة يعني فيها عبرة. أو فإذا يعني انظروا إلى قول الإمام مالك رحمه الله لهذا الرجل، وكيف أنه حذره من البدع، وما أكثر البدع. نعود إلى الآية الكريمة، ما أكثر ما يبتدع الناس في دين الله، لا يسعهم ما يسع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود إلى الآية الكريمة، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذا رد على اليهود الذين زعموا أن الله فقير، لأنه قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. سنكتب ما قالوا، تكتب عليهم سيئة، وما أكثر سيئاتهم، لأنهم كفار. وقتلهم الأنبياء بغير حق، قتلت أنبياء أصحاب القردة والخنازير، أصحاب السبت قاتلهم الله أن يفكون. ونقول ذوقوا عذاب الحريق. لماذا؟ ذلكم بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. أي ما ينالكم من العذاب إنما هو بسبب ما جنت أيديكم، وبسبب ما كسبت أيديكم، وبسبب ما قدمتم. لأن الله لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ذلكم بما قدمت أيديكم، والباء السببية، أي بسبب ما قدمتم لأنفسكم من تكذيب للأنبياء وقتل للأنبياء وتحريف لكتب الله عز وجل، وبعد عن الله، وافتراء على الله، وجرأة عليه، وتكبر على عباد الله. ذلكم بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. فالله تبارك وتعالى هو الحكم العدل، لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ذلكم بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. العبيد هم البشر، كلهم عبيد لله، وينبغي بل يجب أن يشعر كل مسلم بأنه عبد لله. حتى الأنبياء والمرسلين من أشرف مقاماتهم أنهم عبيد لله. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقال تبارك وتعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: فإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فهذا توجيه نبوي كريم عن الغلو في الأشخاص، وأنه مهما بلغ ولو كان نبيا ولو كان ملكا من الملائكة فإنه لا يعدو أن يكون عبدا من عباد الله. ولذلك وصف الملائكة بأنهم عباد مكرمون. والعبودية تقتضي منه التواضع ولين الجانب والخضوع لله والانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى، بأن ينقاد لأمر الله. فإذا سمع قال الله أو قال رسوله فإنه يقول سمعنا وأطعنا. ذلكم بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، أي ما كتب الله تبارك وتعالى على اليهود وعلى غيره من الكفار من الشقاء والبؤس وشتات الأمر وما إلى ذلك، إنما بسبب ما قدمت أيديهم من البلاء ومن تكذيب الأنبياء ومن اتخاذهم العجل ومن تناقضهم ومن تجبرهم على عباد الله ومن بعدهم عن الله سبحانه وتعالى ومن جحدهم لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. الآن أحب أن أذكر بأمر لعلي نبهت عليه البارحة قبل أن أجيب على الأسئلة، وهذا الأمر هو موضوع الزيارة وأحكامها، لأن الناس يخلطون في هذا الباب فيختلط عليهم الحابل بالنابل، ويتخذون مزارات وأماكن ما أنزل الله بها من سلطان. ولعلكم تذكرون قول الأمس في أن شد الرحال لا تكون إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى فرج الله عنه. فهذه الأماكن التي تشد إليها الرحال. ومعنى شد الرحال أن ننتقل من بلد إلى بلد من أجل زيارة ذلك المكان أو الصلاة فيه أو التعبد فيه لله، وهذا لا يجوز إلا إلى هذه الأماكن الثلاثة. هذا محدود بهذه الأماكن الثلاثة، لا نزيد عليها. فتشد الرحال من أجل المسجد إذا أردت المدينة. إذا جئت إلى المدينة يكون قصدك هو المجيء إلى المسجد والصلاة فيه، تكون قصدك المجيء إلى المسجد والصلاة فيه، فلا نزيد عليها من عند أنفسنا. فيكون قصدنا في المجيء إلى المدينة الصلاة في المسجد، ولا يكون قصدنا المقابر مهما كانت، حتى ولو كان قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أننا إذا شددنا الرحال إلى المدينة وجئنا هنا يمكن أن نزور بعض المعالم أو بعض الأشياء. فإذا جئت المدينة لقصد الصلاة في المسجد النبوي، فما هي الأماكن التي تشرع زيارتها هنا؟ الأماكن التي تزار هنا خمسة. أولها المسجد الذي جئنا أصلا من ماذا؟ من أجله. والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تلزمك إقامة معينة في هذا المسجد. وحديث الأربعين حديث ضعيف: من صلى في المسجد أربعين صلاة. إذن هذا هو الأساس الذي نأتي له، الصلاة في المسجد، وهي بألف صلاة، بل خير من ألف صلاة إلا المسجد الحرام. الثاني أو الأمر الثاني: الصلاة في مسجد قباء. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى في ركعتين كان كأجر عمره. والأمر الثالث: السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وهنا نكتفي بالسلام المشروع، لا نقرأ عند القبر ولا ندعو عنده، نقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر خليفة رسول الله، السلام عليك يا عمر خليفة رسول الله، ثم تنصرف. لا تقول غير ذلك ولا تفعل أكثر من ذلك. ثم رابعا: زيارة أهل البقيع دون أن يخص قبر بعينه، وفيهم جمع من الصحابة والتابعون. قلنا الصلاة السلام على شهداء على أهل البقيع على جميع المسلمين الموجودين هنا بمن فيهم الصحابة والتابعون. الأمر الخامس: السلام على شهداء أحد، وتسلم كما سلمت على أهل البقيع، لا تتتبع كل قبر بعينه، قف وقل: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذه الأماكن لا يزاد عليها. الصلاة في المسجد النبوي وهو الأساس الذي جئنا من أجله، والصلاة في مسجد قباء ويعد الأجر عمره، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة والسلام عليه كلما ذكر، والصلاة على رسول الله سلم، والسلام على شهداء أحد، والسلام على أهل البقية. أما ما عدا ذلك مما يسمى بالمساجد السبعة أو الغيران التي يذهب إليه بعض الجهال جهة أحد أو نحو ذلك، فهذا كله ما أنزل الله من سلطان، كله قد ذهب، كله لا دليل على تخصيصه بشيء، ولا ميزة لأي مسجد غير مسجد قباء في المدينة بعد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. خذوها قاعدة: لا يوجد مسجد له فضل معين في المدينة بعد مسجد رسول الله إلا مسجد قباء فقط. أما ما عداها من المساجد فلا فرقه بين مساجد الدنيا الأخرى. فإذا علينا نتنبه، بعض الناس يشغل نفسه يقول: أصلي في مسجد أبو بكر، مسجد عمر، مسجد علي، مسجد زيد، مسجد عمرو، ما ليس بصحن هذه للصحابة، وإنما سماها بعض الناس عندما بناها من باب التذكير بهم وبفضلهم والتنويه بشأنهم، ومن باب يعني سميت هذه الأسماء من باب تعظيمهم ونحو ذلك، ولكن هذا لا يؤدي، لا يجوز أن يتخذ أن تتعلق به عبادة معينة. وهنا أنبه على فقرة أخيرة قبل أن نفتح مجال الأسئلة، وهي مسألة أن بعض الناس يخص شهر رجب بصوم معين، وهذا ليس عليه دليل لا من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الصوم، وكان أكثر ما يصوم في ماذا؟ في شعبان. هذا هو الحديث الصحيح، كان أكثر ما يصوم في شعبان، مع أنه يصوم أياما كثيرة في بقية الأشهر، يصوم الاثنين والخميس ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر، لكن تخصيص رجب بصوم معين أو بعبادة معينة هذا ليس عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة، فعلينا أن نتنبه لهذا. وبعض الناس يتعلقون بالتقليد فقط، يقلدون غيرهم، يرى الناس يعظمون رجب ويجعلون فيه عبادات معينة كليلة الخامس عشر أو غيرها، هذا مو صحيح، ولا الخامس عشر من شعبان، كل هذا ما ورد فيها لا يصح منه شيء ولا يصح رفعه إلى رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول شهر رجب شهر الله، وشهر شعبان شهري، وشهر رمضان شهركم، حديث مكذوب مختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح بأي حال. هذا الحديث مكذوب موضوع، يعني ليس مجرد أنه حديث ضعيف، بل هو حديث موضوع لا أصل له. والحمد لله أن الله سبحانه وتعالى قد قيض علماء الحديث الذين من لا شك أن هذا تحقيقا لقول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، فالله تبارك وتعالى قد حفظ لنا السنة كما حفظ لنا القرآن، فقيض علوم الحديث ووفق المسلمين وعلماءهم لقواعد يميزون بها الصحيح من الضعيف من الموضوع. فجميع الأحاديث التي يدعيها الناس في فضل رجب لا يحل لا يصح منها شيء بسند مرفوع ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.